مع طلب العلم. طلب العلم، العلم درجات. نتحدث في هذه الفقرة عن طلب العلم والأولويات. التدرج في طلب العلم من مبادئ الأصيلة، ومراعاة الأولويات جاءت بها نصوص القرآن والسنة المطهرة، وعمل الصحابة بهذا التدرج ومراعاة الأولويات كما اقتضت ذلك القواعد الشرعية. الدرج، التدرج كأنما رقاه منزلة بعد أخرى. العلم بحر، ويجي ويأتي واحد يقول العلم غزير وأنا إمكاناتي متواضعة، نقول تدرج تدرج، إنه يأتي شيئا فشيئا. درج البناء المراتب بعضها فوق بعض، هم درجات عند الله. هذا العلم فيه أولويات ولا يصلح الهجوم عليه دفعة واحدة، فلازم نتدرج في طلبه ونراعي الأولويات. نبدأ بماذا؟ شوف المرحلية وصحة البداية والتنقل ومراعاة الأهم فالأهم. هذه من أعظم الفقه في العلم، في طلب العلم. يقول يونس بن يزيد، قال لي ابن شهاب الزهري شيخه: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وابن عبد البر يقول: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. إذن ما هو شعارنا؟ اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة. عفوا، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. العلم مراتب. كيف يعني مراتب؟ يعني في فرض عين، في فرض كفاية، في مستحبات مثل العبادات، يعني لأنه هو عبادة. في شيء يجب على كل واحد منا أن يتعلمه، لا مثلا تعلم توحيد الله، تتعلم الصلاة، كيفية الصلاة. في مسلم ما يجب عليه يتعلم كيفية الصلاة، في مسلم ما يجب عليه يتعلم كيفية الوضوء، خلص هذا فرض عين. وقد يكون أحيانا فرض عين على شخص ليس فرض عين، يعني فرض على شخص ليس فرض عين على آخر. كيف؟ مثلا هذا يريد أن يتزوج، يجب عليه هو أن يتعلم أحكام الزواج. هذا يريد أن يطلق، يجب عليه هو أن يتعلم أحكام الطلاق. الطلاق ما هو لعبة وكلمة وتمشي وترميها. هذا يريد أن يبيع ويشتري، لازم يتعلم أحكام البيع. طيب، في فرض عين، في فرض كفاية، يعني إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، تحصيل ما لابد للناس منه لإقامة دينهم. مثل إيش فرض الكفاية؟ حفظ القرآن، حفظ الحديث، مثلا علوم القرآن، مصطلح الحديث، أصول الفقه، اللغة العربية، معرفة الرواة. ولازم يكون في الأمة من يقوم بها، لازم، لأنه هذه ولكن ليست واجبة على الكل. ومن العلم نفل كالتبحر في أصول الأدلة، ما وراء فرض الكفاية، التفصيلات ما وراء فرض الكفاية. طبعا طوبى للعلماء الذين جمعوا هذا كله. والله يعني العالم أهم للناس من الأب، هذا أبو النطف، ذاك أبو الروح، الروح أبو الروح لا أبو النطف. مراعاة العلم وأولوياته ضرورة. حتى القرآن ما نزل دفعة واحدة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، تدريجيا تنزيلا، مرة بعد مرة على 23 سنة بحسب الوقائع والأحداث. وهذا يعني أخذ العلم تدريجيا في تخفيف على الناس وفي تيسير. ومن الترفق والرفق يعني لا بد منه. إن هذا الدين متين يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأوغلوا فيه برفق، أوغلوا فيه برفق. رواه أحمد وهو حديث حسن. لكن الذي يهجم على العلم هجوما مستعجلا، مستعجلا وين وين؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. الرافق لا يكاد يسبق، والعجل لا يكاد يلحق، ما هو يلحق، يلحق ما يكاد يلحق. والعجل تصحبه الندامة، وكانت العرب تكني العجل أم الندامات. فلا بد من التدرج خطوة خطوة، تلقين العلوم للمتعلمين إذا كان على التدريج شيئا فشيئا، قليلا قليلا، بابا بابا، وهكذا تستوعب تستوعب تدريجيا، ويبنى يرسخ يثبت. طيب بماذا نبدأ؟ البدء بالعلوم الأصلية قبل علوم الآلة، لأنه في علوم أصلية التفسير والتوحيد والحديث والفقه، وفي علوم الآلة مثلا اللغة، مصطلح الحديث، أصول الفقه، وفي قدر معين من أصول التفسير وأصول الفقه وأصول الحديث لا بد منها حتى تنضبط الأمور، وما يضل طالب العلم ولا يزل. لا، ما في ناس زلوا ضلوا بسبب ما يعرف الناسخ من المنسوخ، ما يعرف الخاص من العام. من وين تجي الشبهات؟ لما ما يعرف المطلق والمقيد تتضارب عنده الأمور، لما ما يعرف الخاص والعام تتضارب عنده الأمور، لما ما يعرف الناسخ والمنسوخ تتضارب عنده الأمور. لكن لما يرى نصين في بينهما اختلاف، طيب كيف؟ فإذا فهم عرف في شيء اسمه ناسخ ومنسوخ، وأنه هذا نزل بعد هذا، وهذا نسخ هذا، وهذا كان ثم صار، خلص زال اللبس ونحل الإشكال. وكذلك الخاص والعام، المطلق والمقيد، هذه أبواب مهمة في العلم، أصل الأصول القرآن الكريم. ولذلك لا تكاد تقرأ ترجمة عالم إلا فيها حفظ القرآن في السابعة، حفظ القرآن في العاشرة، حفظ القرآن في طفولة، حفظ القرآن قبل البلوغ، حفظ القرآن. السلف كان عندهم أهم شيء تعليم الأولاد القرآن. يعني أنت إذا فكرت تطلع ولدك إن ولدك يطلع عالم، لازم تبدأ بتحفيظه القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كان الرجل منا يقول ابن مسعود إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. طيب فقهاء أهل الحديث معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل. فقهاء أهل السنة غرضهم الأساسي، علماء الإسلام هدفهم الرئيس البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين. شوفوا ترى يا جماعة، هذا سر العلم، هذا لب العلم، هذا فحوى الموضوع، هذه خلاصة القضية. إذا فهمت معاني القرآن بالأحاديث التي تشرحها مع أقوال الصحابة والتابعين التي تبينها، خلاص هذا يعني أعظم ما يرضي الله في العلم، وأكثر ما يدخلك الجنة. هذا إيش معاني القرآن والسنة التي تفسره، معاني الحديث؟ ما هو إذا فهمنا معاني القرآن وفهمنا معاني الحديث، خلاص. كلام الصحابة والتابعين ما هي أهميته؟ أنه لو قوم سبقونا والصحابة نزل القرآن في عهدهم فهم فاهمين، هم يفهمون، فكلامهم يفسر يجلي لنا الأمور. من الأولويات أن نبدأ في تعلم الفرائض قبل النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، رواه البخاري. ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. في بعض الناس يقوم الليل ويضيع صلاة الفجر. العمر عزيز والأيام محدودة والعلم غزير. العمر عزيز والعلم غزير. شيل النقطة من العين، شيل النقطة من الزاي حطها على العين. العمر عزيز والعلم غزير. ولذلك لا بد أن تضبط الأمور وأن تصرف زمانك إلى الأولى والأهم. وإن كانت العلوم حسنة لكن لازم تقدم الأهم والأفضل. حفظ القرآن، التوحيد والفقه. وقدم الأهم، إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم. ابدأ بصغار العلم قبل كباره. هذا معنى قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حلماء، فقهاء، الرباني يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إيش صغار العلم؟ ما وضح من المسائل، والكبار ما دق منها، ما يفهم يعني من البداية حتى يسهل الاستيعاب. إذا أطعمنا الطفل الرضيع اللحم السمين ماذا سيحصل له؟ قالوا طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. وتنبيه المسلم على تربية أهله بالتدريج وأولاده والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميل المتعلمين ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه. وطالب العلم اللي يبدأ بالصعاب قبل السهل وبالفروع قبل الأساسيات مغرور، معجب بنفسه. البدء بالأسهل والأشد اختصارا قبل المطولات، ما تقلب الأمور. التفسير مثلا، خذ التفسير الميسر ثم المختصر في التفسير، ثم تفسير السعدي مثلا، ثم تفسير ابن كثير لاحقا. بعده في تفاسير مطولات في العقيدة، الأصول الثلاثة، قواعد الأربعة، كتاب التوحيد. بعد ذلك تبدأ الواسطية والطحاوية، الأربعين النووية مثلا في الحديث، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام مثلا في الفقه. طبعا حسب المذاهب، مثلا في فقه الإمام أحمد عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، تدرجا تدرجا. والواحد إذا أخذ في البداية كتاب في الفقه الميسر، جميل جميل الفقه الميسر. وكان العلماء يضعون كتب فقه على مراتب، ثم في أولوية في الفهم أيضا وليست فقط في الحفظ. فالاستغناء عن الحفظ مصيبة، والاقتصار على الحفظ أيضا قصور. الفهم الفقه، ماذا قال الله؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، عشان نفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقدم العلم الذي له ثمرة، فهو تأتي بأشياء نظرية ما تحصل. يعني ناس تبحث الآن كيف صفة تعبد نبينا في الغار. يا أخي الغار قبل البعثة، ونحن غير مكلفين بالعبادة في الغار لأنه كانت قبل البعثة، نحن نقتدي به في مكان بعد البعثة. فترى بعض الناس مغرقين في تفاصيل. طيب هذه أشياء حبب إليه التحنث فيها، فالتفاصيل طيب التي بعد البعثة تفاصيلها أولى، وهكذا. بعض الناس يشتغل طرق جمع طرق الحديث وينقضي عمره في جمع الطرق. وطيب في ناس قبله جمعوا الطرق وبينوا صحتها وضعفها. العلم أولويات، العلم أولويات. أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. احفظوها عن ابن المبارك، احفظوها عن ابن المبارك. أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ومن الإشكاليات في زمن الفضائيات الاستعجال للتصدر قبل التأهل. لازم نثني الركب عند العلماء، نبحث عنهم، نحضر دروس، وإذا ما استطعت دروسهم على الشبكة يا أخي موجودة متوفرة، اسمع ولخص واكتب، بارك الله فيك. نسأل الله أن يزيدنا جميعا من فضله، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.